الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة عن الأذكار الواردة في الصباح والمساء، ومن ذلك ما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. وفي رواية عند أبي داود جاء في آخره: إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب، وإن قالها حين يمسي غفر له ما أصاب تلك الليلة. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد والنسائي في عمل اليوم والليلة، وسكت عنه أبو داود، وعرفنا أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج عنده. وقال عنه المنذري: لا ينزل عن درجة الحسن، وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما. وقال النووي: إسناده جيد، وحسنه أيضا الحافظ ابن القيم، والحافظ ابن حجر قال حسن، وفي موضع آخر قال حسن غريب، ومن المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. ولكن أيضا قال الترمذي عن هذا الحديث بأنه غريب، وقال الطبراني في الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به بقية، يعني ابن الوليد. وقال أبو نعيم في الحلية: غريب من حديث مكحول وهشام. وكذلك أيضا قال البغوي وقال الهيثمي في المجمع: فيه بقية ابن الوليد وهو مدلس. والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ذكر أن في إسناده جهالة، وضعف هذا الحديث في عدد من كتبه. وكما ذكرت سابقا أن مسائل الحكم على الروايات أن ذلك مما يدخله الاجتهاد، فمن كان له بصر في هذا الباب فإنه ينظر، وما يتوصل إليه باجتهاده فإنه يكون بذلك معذورا أصاب أم أخطأ إن كان من أهل هذا الشأن، فإن ذلك مما يدخل في عموم ما جاء في الاجتهاد إذا أصاب أو أخطأ، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وإن لم يكن مؤهلا فإنه يقلد من يرى أنه الأقرب إلى الحذق في هذا الباب ومعرفته من هؤلاء الأئمة من المتقدمين أو المعاصرين. ولذلك نحرص في مثل هذه المجالس أن نذكر أحكامهم على الأحاديث التي قد يختلف فيها. هنا يقول: من قال حين يصبح اللهم، أو قال: من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت، يعني دخلت في الصباح، أشهدك وأشهد حملة عرشك. أشهدك يعني أجعلك شاهدا على هذا الإقرار بالوحدانية لك بأنك أنت الله، فهو إشهاد لله تبارك وتعالى على هذا التوحيد، وهو إقرار لهذه الشهادة وتأكيد لها وتجديد لها في كل صباح ومساء. فالمؤمن مع التوحيد يردده ويقرره حينما يصبح وحينما يمسي، وهذا أمر لا شك أنه بالغ الأثر على نفس الإنسان، على نفس الموحد، كما أنه بالغ الأثر من جهة نتيجته وعائدته على العبد في الثواب من العتق من النار ومن دخول الجنة، فإن هذا التوحيد هو مفتاح الجنة، فيردد ويتذكره المؤمن، يذكر به نفسه: أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك. لاحظ هذا التأكيد، يعني هو لا يكتفي أن يقول لا إله إلا الله، بل يشهد الله على هذا التوحيد، على توحيده، وهذا لا يمكن أن يصدر إلا ممن كان متيقنا. ومن هنا فإنه يطلب حضور القلب حينما يقول الإنسان مثل هذا الكلام، لا يقوله من قلب غافل ثم هو يشهد الله عز وجل على إقراره وتوحيده هذا، ويشهد أيضا حملة عرشه وملائكته، فهؤلاء حملة العرش هم من أعظم ملائكة الرحمن، هم من أعظم ملائكة الرحمن الذين يحملون العرش، هؤلاء يحملون عرش الله عز وجل الذي هو أعظم المخلوقات، وهو سقفها وهو أوسعها وأجلها وأحسنها وأقربها من الله تبارك وتعالى. هؤلاء الملائكة قد وكلهم الله عز وجل بهذه الوظيفة، وهو مستغن عن العرش ومستغن عن حملة العرش، ولا قيام لأحد من خلقه لا من ملائكته ولا من غيرهم إلا بإقامته تبارك وتعالى لهم. لكن لا شك أن هؤلاء من أكبر الملائكة وأعظم الملائكة وأقوى الملائكة، فقد اختارهم الله عز وجل لحملة عرشه وقدمهم في الذكر: الذين يحملون العرش ومن حوله. في الحديث: أشهد حملة عرشك وملائكتك. فهذا كله يدل على تفضيلهم وتقريبهم، والله تبارك وتعالى أخبر أن للعرش حملة يحملونه في الوقت الحاضر، الذين يحملون العرش ومن حوله، وأخبر أيضا أن ملائكته يحملون العرش، هذا العرش له حملة، كما قال الله تبارك وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش، وقال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهل هؤلاء هم حملة العرش دائما، يعني أن الذين يحملون العرش دائما ثمانية، أو أن الذين يحملونه يوم القيامة ثمانية؟ فهذا كله من علم الغيب. نؤمن بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقف فيما لم يبلغنا علمه، فإن ذلك لا مدخل للاجتهاد والرأي فيه. فالله تبارك وتعالى أخبرنا أن له ملائكة تحمل عرشه، وأن له ملائكة أيضا تكون حافة بهذا العرش من حوله. وفي موضع ثالث جمع بين هؤلاء وهؤلاء: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وهنا لما ذكر حملة العرش عطف عليهم عموم الملائكة، قال: وملائكتك، يعني أنا أشهد ملائكتك. فهؤلاء يشمل جميع الملائكة بما فيهم حملة العرش، وعطف وذكر الخاص ثم عطف العام عليه يدل، أعني إفراد الخاص بالذكر وتخصيصه، على مزيته وشرفه ومكانته. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هذا عكس المثال الذي بين أيدينا، عطف جبريل وميكال على الملائكة، فهو من قبيل عطف الخاص على العام. فالإفراد بالذكر على كل حال أولا أو آخرا مع العام، فإنه يدل على تشريف ومزية. ثم عطف ما هو أعم، قال: وجميع خلقك. فجميع الخلق يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر المخلوقات، فهو حينما يقول مثل هذا يشهد عليه المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، ويخص بذلك حملة العرش وملائكة الرحمن، ثم بعد ذلك جاء بهذا العموم، فهذا يحتاج إلى قلب حاضر يتبصر فيما يقوله. بماذا يشهد هؤلاء على أي شيء؟ قال أنك أنت الله، يعني المألوه المعبود الذي تألهه الخلائق، فهو الذي يعبد وحده دون من سواه. أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت المعبود، لا إله لا معبود بحق سواك، لا إله إلا أنت وحدك، وهذا تأكيد لهذا التوحيد. فأنت المنفرد بإلهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك. ثم جاء التأكيد الآخر، لا شريك لك. وكما عرفنا في مناسبة سابقة أن هذه الجملة لا شريك لك أنها تأكيد لجانب النفي في كلمة التوحيد لا إله، وأن قوله وحدك تأكيد لجانب الإثبات إلا الله، وهنا لا إله إلا أنت. أيضا جاء بالشهادة الأخرى، وأن محمدا عبدك ورسولك، وقدم هنا العبودية. يمكن أن يقال والله تعالى أعلم، من أجل أن لا يحصل الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم كما حصل لليهود والنصارى، فقد قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال هذا فإن الله تبارك وتعالى يغفر له، كما جاء في الرواية الثانية من الحديث، إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب. العلماء قالوا يخرج من هذا الكبائر لأنها تحتاج إلى توبة، وكذلك أيضا إن قالها حين يمسي غفر له ما أصاب تلك الليلة أيضا يعني من ذنب. فهذه فضائل تساق إلينا وهي سهلة وميسورة، ولا يعجز عن ذلك أيها الأحبة إلا عاجز. هذا من الغبن العظيم. حتى من يرى أن هذا الحديث قد يكون فيه ما فيه من المقال عند من لا يرى تصحيحه، فهناك نظائر لهذا الحديث نفوت كثيرا منها. وفي الرواية الأخرى أعتق الله، إذا قالها مرة واحدة ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، قالها أربعا أعتقه الله من النار. أعتق من النار لا يعادله شيء، ولو جلس العبد يردد هذا صباح مساء لا يفتر لسانه منه. لم يكن ذلك قليلا أيها الأحبة. وأذى بعض ما يتصل بهذا الحديث وما ذكرته من الكلام على حملة العرش وما إلى ذلك، وحاصل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته العرشية، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى صحبه. إذا كان لديكم سؤال نعم تفضل. كيف نعم، وحديث الأوعال تكلم عليه بعض أهل العلم وضعفه، قالوا لا يصح، وبعضهم حسن الحديث. يعني هذا في الخلق، بأن هذه الأوعال بأن أطرافها أو أضلافها في الأرض السابعة، وأن أعلاها يعني فوق السماء السابعة ونحو ذلك، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، والله أعلم. نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.